الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا في الحديث الماضي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. من هذا الحديث الشريف تبين لنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام. وتقدمت لنا الأركان الأربعة وانتهى بنا المطاف وناقشناها وتبينا بعض الأحكام فيها، وانتهى بنا المطاف إلى الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام. الحج أيها الأحباب فرض على كل مسلم ومسلمة إذا توفرت فيه الشروط التي سأبينها لكم إن شاء الله تعالى. والحج فرض على هذه الأمة في السنة التاسعة من الهجرة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على فرضيته قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي حديث ابن عمر آنف الذكر: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام ثانية وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الثالثة: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع، وفي رواية: فمن زاد فهو خير. فمن هذا الحديث نتبين أن الحج فرض في العمر مرة واحدة الحمد لله، وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده أن لم يجعل الحج على الناس كل عام، كان يشق عليهم جدا، لكن جعله الحمد لله في العمر مرة. فمن أدى فريضة الإسلام وهو بالغ متوفرة فيه الشروط فقد أدى حجه والحمد لله، فإن تيسر له زيادة فهذا خير. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه النصوص تدل على فرضية الحج وفضله ومكانة من الدين، وأنه ركن ركين من أركان الإسلام. وأما العمرة فالجمهور على أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة كالحج. ودليل من قال بالوجوب قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا كان هذا واجب على النساء فهو على الرجال أوجب. ولما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة. هذا دليل على وجوب العمرة، وهذه زيادة صحيحة وإن كانت في غير الصحيحين. وكذلك حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام لا يستطيع الركوب ولا الظعن، لا يستطيع الحج ولا الظعن، فقال: أفأحج عن أبي وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن العمرة واجبة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن العمرة غير واجبة وأنها مستحبة، قالوا: لأن الآية ولله على الناس حج البيت نصت على الحج، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وسكت عن العمرة، فدل ذلك على أنها غير واجبة. لكن الجمهور من أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن العمرة واجبة لما سمعتم من النصوص. إذا تقرر هذا فإنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية: الأول الإسلام، فإن غير المسلم ما يصح منها أي عمل ولو عمله، لأنه فاقد للأساس. يعني الكافر لو حج، غير المسلم لو حج، ما صح حج ولا يجب عليه ولا يجزيه لو حج. ثانيا العقد، فالمجنون والمعتوه ومن في حكمهم لا يجب عليهم الحج ولا يصح منهم لو حجوا ولا يجزيهم أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. ولأن الحج يحتاج إلى نية، وفاقد العقل لا نية له. الشرط الثالث البلوغ، وهذا شرط للوجوب والإجزاء، لكن لو حج الصبي أو حج به صح حجه، صح له الحج لكنه لا يجزي عن فريضة الإسلام. والدليل على أنه يصح منه الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه ركب بالروحاء، مكان معروف قرب مكة، فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون أو المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. هذا بحجة الوداع. فرفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل ذلك على أن الصغير لو حج به كان له أجر، وكان لوليه أيضا أجر. ولكن إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لقول لحديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج مرة أخرى. يعني إذا بلغ ما تجزي هذه، لا بد يحج حجة الإسلام. الرابع الحرية، يعني العبد إذا حج مع سيده صح الحج لكن ما يجزيه ولا يجب عليه، في قول جمهور أهل العلم. لكن إذا عتق حج لزمه أن يحج، لقول الحديث من عباس آني في الذكر وفيه: وأيما عبد حج ثم عتق وجب عليه الحج أو أن يؤدي الحج، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الخامس الاستطاعة، يكون الإنسان مستطيع. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الاستطاعة ببعض أجزائها، فقال: سئل: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وهي في الحقيقة أوسع من هذا، الاستطاعة تشمل استطاعة الركوب، استطاعة مثلا بالمال، استطاعة أمن الطريق يعني عدم الخوف، تيسير الأمور في أن يصل هذا البيت، ما يعني يمنع مانع، ما يكون هناك ظروف تمنعه، ظروف سياسية مثلا تمنع وصول البيت، أو يعني عدو يمنعه، فهذا ما يجب عليه الحمد لله، ما يجب إلا مع الاستطاعة، وهذا من تيسير الله جل وعلا. ما أوجب الحج على غير المستطيع، لأن هذا في مشقة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود محرم لها، ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال أو رضاع بنسب أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة. فإذا وجد لها محرم وكانت توفرت لها الشروط الأخرى وجب عليها الحج، وإلا فلا. وأما كون النساء يتساهلن وبعضهم تحج مع غير محرم، مع رفقة من النساء أو مع قريب لها، مع جار لها أو مع قريب غير محرم، فهذا خطأ. لكن لو حصل هذا صح حجها مع الإثم، تكون آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولأن الحج يتطلب أمور، الحج يتطلب أن المرأة ما تستطيع وحدها، لا بد من رجل يقف معها في السعي، طواف، رمي الجمار، إلى غير ذلك من المواقع. ولهذا ولأنها يعني فتنة وعورة ويخشى عليها، فإذا كان معها محرم كان بقدرة الله جل وعلا حافظا لها، والله جل وعلا هو الحافظ. لكنها يعني تهاب لأجل وجود المحرم، يحميها ويحفظها، والله جل وعلا هو الحافظ. لهذا لم يوجب الله جل وعلا على المرأة الحج إلا إذا وجد محرم. هذه هي شروط وجوب الحج كما سمعت: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة، وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود محرم لها على التأبيد. وينبغي المبادرة إذا توفرت الشروط، ينبغي المبادرة إلى الحج، وأن الإنسان يحج في سن مبكرة متى تيسر له ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا الحج، يعني هذه الفريضة، من أراد الحج فليتعجل، أو تعجلوا هذه الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يمكن الإنسان يفتقد، يمكن يمرض، يمكن يجيها عوائق. ويقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوه ذا جدة، يعني عنده مال ولم يحج، فليأخذوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وورد أيضا: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو سلطان قاهر فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فهذه النصوص وما في معناها كلها تدل على تأكد الحج والمبادرة إلى أداء هذه الفريضة. والحج والحمد لله وكذلك العمرة لا يجبان في العمر إلا مرة، هذا هو الواجب، ومن زاد فهو تطوع خير. لأنها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولأن النوافل كما عرفنا في الصلاة والصيام والزكاة يجبر منها ما ينقص من الفرائض، فلنفرض أن الإنسان نقص في حجة الفرض شيء وعنده مثلا حج نافلة، يجبر منها ويصحح منها. وهكذا كل ما فعل الإنسان من الخير فلا شك أنه يعني أقول رفع للدرجات، زيادة في الحسنات، هذا شيء مطلوب. ثم إذا عزم الإنسان على الحج فعليه أن يختار النفقة الطيبة، لأن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة. جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني يستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة دعوة رجل كهذا أو شخص كهذا. وقال جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث أيضا أن الإنسان إذا حج بمال حلال ونادى قال: لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، ناداه مناد من السماء طبت، ناداه من السماء لبيك وسعديك، نفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا والعياذ بالله كان ماله مال خبيث ثم لبى ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أو كما جاء في الحديث، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له العناية بحجه وأنه يختار نفقة طيبة صالحة. كذلك ينبغي عليه أن يختار الرفقة، كن رفقاء في السفر، رفقاء طيبين صالحين، وإن كانوا من طلبة العلم فهذا أحسن، لأنه يحصل بهم الفائدة والقراءة والتوقف في الأحكام. كذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج إذا أراد أن يحج، يتعلم ويقرأ ويسأل عما يشكل عليه. كذلك ينبغي أن يكتب ماله وما عليه، إذا أراد يحج يكتب الشيء اللي متعلق في ذمته الذي له والذي عليه ويبينه، لأن الإنسان ما يدري يعود ولا ما يعود، الله أعلم. كذلك أيضا يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل وأقاربه وجيرانه، ويودع جيرانه ويطلب منهم المسامحة، وهكذا حتى يخرج متفرغ البال هادئ الضمير مطمئن النفس خائفا راجيا يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه، خائفا من ذنوبه. هكذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذه العبادة. وعلى العبد أن يعزم على فعل الخير وعلى ترك الشر. فإذا وصل إلى الميقات، أولا المواقيت كما تعلمون خمسة، وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس فقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والمراد بالحليفة أبيار علي المعروفة الآن بأبيار علي قريبة من المدينة جدا معروفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة هذه قرية خربة قرب رابغ الآن، الميقات يعتبر من رابغ، وهذه لأهل الشام ومصر شمال أفريقيا ومن جاء من جهة أوروبا مع البحر أو مع الجو، ولأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد ومن جاء مع طريقهم قرن المنازل المعروف الآن بالسيل ويمتد إلى وادي محرم، هذا ميقات أهل نجد ومن جاء في طريقه. قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن جاء، يعني هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله، يعني دون المواقيت، من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني يهلون بالحج من مكة. أما العمرة أهل مكة فإنهم لا يعتمرون من مكة، وإنما يعتمرون من الحل، مثل التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو الشميسي طريق الجدة مثلا، يعني خارج الحرم، لا بد اللي في الحرم إذا أراد أن يأتي بعمرة لا بد أن يخرج من الحل، يأتي من الحل. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة، لأنها حاضت وأدخلت الحج على العمرة ولم تطلب نفسها إلا بعمرة وأذن لها، أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز الإحرام من الحرم لم يكلفهم عليه الصلاة والسلام ذلك وأمرهم بالإحرام من الأبطح، لأن كان مقيم عليه الصلاة والسلام بالأبطح تلك الليلة ليلة الرابعة عشر. لكن لما كان الأمر يحتاج إلى أن يخرجوا من الحرم أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم إلى أن يحرموا من أدنى الحل، وأقرب الحل التنعيم. وهناك ميقات الخامس وهو ذات عرق ويعرف الآن بريع الضريبة، هذا اختلف في توقيته هل وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو وقته عمر، والصحيح أنه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اجتهاد عمر وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث جابر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق، وجاء هذا أيضا عن عمر، فإنهم قالوا إن ميقات أهل نجد أو ميقات السيل جور علينا يعني يحتاج إلى أن نميل إليه. فقال انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهي ميقات معروف إلا أن في الوقت الحاضر ما يبدو مهجور هو يقع شمال السيل. ومن لم يمر على واحد من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقربها إليه إن كان محاذيا للسيل أحرم من السيل وإن كان محاذيا للحليفة أحرم من يعني ميقات المدينة وهكذا. ومن يعني لم يعرف المواقيت أو ما مر على ميقات ولا يدري قريبة ولا بعيدة فيحرم على مرحلتين حوالي 80 كيلو تقريبا. اللي يمرون في الجو يحرمون إذا حالوا هذه المواقيت يسألون عليهم أن يكونوا يقظين متنبهين ويسألون ربان يعني ربان الطائرة يسألون يعني المضيفين في الطائرة والمسؤولين عنها عن المواقيت وش قربنا وش بعدنا وش بعدنا من مكة احنا جينا بنروح جدة الآن قريبين من مكة ولا بعيدين يسألونها. وعليهم أن يحتاطوا لو أحرموا قبل الميقات مثلا بقليل نص ساعة أو أكثر مثلا ما مشي هذا أحوط لهم أحوط من يتجاوزوا هذه المواقيت. ومن تجاوز هذه المواقيت فإنه عليه أن يعود ويحرم منها إن كان لم يحرم. وأما إذا أحرم فإنه يستقر عليه الدم يعني لتجاوز الميقات لما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الشافعي عن مالك وغيرهما أن النبي عليه أن من ترك نسكا أو من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليحرق دما. والدم المراد به سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ في الأضحية يعني نعجة ولا عنز ولا تيس تجزئ في الأضاحي. هذه هي المواقيت. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الفجر إن شاء الله أتحدث لكم عن مسنونات الإحرام. والآن نستمع إلى الأسئلة. وقبل أن نسمع الأسئلة أختم بهذا الدعاء المبارك أرجو من الله الإجابة هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على الجميع بالقبول والتوفيق وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن يعيننا على أداء هذه النسك ويتقبله منا وأن يوفق جميع المسلمين في أقطار المعمورة حكاما ومحكومين إلى ما يحب ويرضى وأن يرزق الجميع الثبات على الإسلام والاستقامة عليه وأن يتوفانا وهو عنا راض وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين والله أعلم. الآن الأسئلة وأرجو أن تكون بانتظام وإذا كانت مكتوبة الأسئلة فهذا أولى حتى تستفيدون ولا يحدث تشويش. نعم في أوراق وين الأوراق مع الأوراق يقرأ عليه من الأوراق معه يسأل السائل أنت معك الأوراق إن شاء الله يا أرفع صوتك في الجكرة. يسأل السائل إذا قمت إلى الصلاة وأمامك الكعبة الشريفة أين يكون نظرك هل مكان السجود أم إلى الكعبة الشريفة؟ يسأل الأخ أنا أعيد السؤال حتى يسمعه الإخوان البعيدين. يقول السائل إذا كان الإنسان في الحرم وهو يرى الكعبة المشرفة فحال الصلاة أين يكون بصره؟ هل يكون مشاهد للكعبة أو يكون موضع سجوده؟ الجواب أنه يكون بصره موضع سجوده وأن ينظر موضع سجوده ولا يشخص بصره للكعبة بل يكون موضع سجوده. نعم يسأل السائل أنا محرم بعمرة ونزفت بعض الدماء من أنفي حتى لمس إحرامي فما حكم ذلك؟ يسأل الأخ ويقول أنه محرم بعمرة وخرج دم من أنفه رعاف وهذا الدم مس إحرامه فماذا عليه؟ الحمد لله عليه أن يغسل الدم وعليه أن يغسل ما أصاب الإحرام من الدم ولا شيء عليه إما أن يغسل أو يغيره إذا أحب يغيره ولا شيء عليه غير هذا والحمد لله. وإن كان متوضئ فيعيد الوضوء إذا كان الدم من الخارج كثير. نعم ما صحة الحديث النظر إلى الكعبة عبادة؟ ورد هذا أثر أن لكن لا أعرف أن رفع النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري الله أعلم. ورد أن النظر أيضا الكعبة عبادة لهذا الأثر ولغيره أن الله ينزل كل يوم 120 رحمة 60 من أهل الطائفين و40 المصلين و20 الناظرين لكني الله لا أعرف والله شيئا عن سند هذا الأثر والله أعلم. نعم. يسأل السائل. لكن الدنو من الكعبة والقرب منها لا شك أنه فاضل. والإنسان يعني في الحرم قريب من الكعبة هذا إذا تيسر هذا طيب. هذا شيء فاضل. نعم. كل ما كان الإنسان أقرب من الكعبة كل ما كان أفضل حتى في الطواف. لا تيسر. لا التمسح بالكعبة لا ما شرع إلا تكبير الحجر الأسود. بس فقط أو مسح الركن اليماني. يعني مس الحجر الأسود تقبيله ومسح الركن اليماني خلوكم معي. والملتزم إذا أراد الإنسان يعني يدعو في الملتزم اللي بين الباب والحجر الأسود هذا أيضا يجوز التزامه حال الدعاء سواء إذا أراد يسافر أول وقتما أراد يسافر. نعم. وما عدا هذا ما لا يشرع. نعم. طفت مع صديق لي طواف القدوم وفي الشوط الثاني أتى بركعتين داخل مقام إسماعيل فدخلت معه ثم رجعت وأتممت الأشواط السبعة فما الحكم يا سيدي الشيخ؟ هنا يسأل الأخ ويقول أنه طواف مع صديق له طواف القدوم ولكن صاحبه دخل الحجر صلى في ركعتين ودخله معه صلى ركعتين ثم رجع من حين دخل يعني ما خرج قدامه كذا؟ نعم. إيه معنى رجع وطاف على الحجر هو صلى ركعتين الإشكال يكون صلى ركعتين أما أنا لم أصلي ركعتين إيه فما الحكم بالنسبة لي ولا بالنسبة لمن صلى صلاته هنا تعتبر غير مشروعة لأن المفروض أنه يكمل الطواف وبعدما يطوف إذا أحب يصلي صلي لأن المشروط في الطواف التتابع لكن ما دام في صلاة وعبادة فأرجو أن لا يؤثر هذا على طواف وبالنسبة اللي ما صلى وكمل طوافه معلش المهم أن الطواف يكون على الكعبة والحجر بعض الطائفين قد يغتر ويدخل ما بين الحجر ويطلع من قدام معناه يكون الحجر على يمينه ما طاف عليه هذا لا يجوز لأنه لا بد أن يطوف على الحجر والكعبة لأن الحجر معظمه من البيت نعم لحظة الأسئلة هنا قدامنا الورق خلص اللي عنده الورق خلص فيه واحد لحظة أرجوكم خلونا بالنظام بعد ما تقضي الورق نشوف عاد ناخذ الأسئلة الباقي انتهى الورق ان شاء الله اقرا انتهى الورق ما في الورق الا هذا مش ورق ثاني عجيب وين الورق ما في ورقه واحده لحظه يا اخوان اقول ما في اوراق يعني معك انتهت ها كان شلون شيء ما ثلاث اسئله ما فيش ورقه في ورقه واحد اذا شخص تعور اسمه مو محرم من ايام الحج او تعورت في ورقه من حجره او من ثلج فما وطلع دم يسال الاخ ويقول لو ان انسانا محرما وتعور إصبعه وخرج منه دم أثناء الإحرام ماذا عليه؟ الجواب ما عليه شيء يغسل الإصبع الدم عن إصبعه وإن أصاب الإحرام فيغسل ما أصابه والحمد لله ولا شيء عليه وإن كان متوضئ والدم كثير فيعيد الوضوء وإن كان الدم قليل فلا يعد عليه في الوضوء نعم يسأل السائل نعم واحد واحد يا أخوان هل تجزئ النية الأولى يا أرجوكم خلاها النظام هل تجزئ النية الأولى التي قالها الحاج عند الميقات عندما قال نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج أم ينوي الحج ومن أين يحرم يسأل الأخ ويقول هل نيته للعمرة عند الميقات إذا قال إني لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج هل يكفي هذا عن نية الحج ولا لابد من نية الحج لا صحيح أنه لا يعني يقضي نسك العمرة ثم يحل ويوم ثمانية يوم التروية يحرم بالحج يغتسل كما فعل عند إحرامه في العمرة ويتنظف ويتجرد من المخيط ثم يصلي ركعتين إن كان ما هو وقت نهي أو إن كان عقب فريضة ثم يقول لبيك حجة تلبي بالحج لا بد من تجديد النية بالحج يقول لبيك حجة أو جبت حجة أو اللهم إني أريد الحج وتقبله مني وأعني عليه فإن حبسني حابس محلني حيث حبسني لا بد من هذا يوم ثمانية يحرم من الحجاج المحلين وأهل مكة أيضا كل يحرم من مكانه من منزله في مكة في مثلا منى في أي مكان من الحرم يحرم الحمد لله يحرم في أي مكان الحمد لله ولا يلزم أن يجي للكعبة ولا يجي للحرم ويطوف البيت ما يلزم هذا يحرم يطلع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المحلين من صحبه الكرام يوم التروية أن يحرموا بالحج ما ربطه وكذلك أيضا اللي باقين على إحرامهم أمرهم أن يتوجهوا إلى منى كلهم اللي محرمين من قبل واللي أنشأوا الإحرام يعني يوم الثامن اللي حلوا يعني لما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة أمر الجميع أن يحرموا ويتوجهوا إلى منى، ومكة خلف ظهورهم يعني أو الكعبة خلف ظهورهم مشوا، ما أمرهم يأتوا للبيت، كون أنهم ما أمرهم دليل على أنه لا يشرع، ولهذا في مشقة عظيمة لو كل واحد يجي يدخل البيت أو يدخل الكعبة يدخل إلى الحرم شق هذا على الناس، لكن الحمد لله أن الله ما أوجب على الناس. نعم. هل للحاج الذي حج عن والدته التي توفيت أجر وثواب الحاج هذا بعد أن أدى فريضته؟ يسأل الأخ فيما لو حج إنسان عن والدته المتوفاة بعد أن حج عن نفسه هل له أجر لهذا الحج؟ نعم له أجر، وهذا من البر، وله أجر ولأمه أجر، وفضل الله جل وعلا واسع، وهذا ما في شك أنه من أبر البر كون أنه يحج لوالدته أو لوالده، والدته بالذات لها عليه حق كبير، فإذا كون يحج لها يحج عنها هذا عمل طيب، سواء الحج بنفسه أو أخرج من ماله من يحج عنها أعطاها حجة إنسان يحج عنها، هذا كله عمل طيب والحمد لله. هي سؤال يا مولانا. واحد واحد يا إخواني. في وراء أصلي. وراء تفضل. نعم. الوقت أنا لو طلعت إن شاء الله بتمتع بعمرة وأحب عنه أحب عن أمي أنت حجت عن نفسك؟ نعم.